هناك رجل واحد في الوجود كله لا يزيغ بصره ولا تخور عزيمته ولا يعرف طريقا إلا إلى الله، إنه الإنسان المسلم. يا رب يا رحمن، يا رب يا رحمن، يا مبدع الأكوان، يا رب يا رحمن، يا مبدع الأكوان، إليك قلبا يذوب حبا، إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان، بالنور والإيمان. الكون في نجوى، الكون في نجوى، ناداك يا رب وإذ بروحي تسلو جروحي وتعزف الألحان، وتعزف الألحان. وصرت في الأجواء، وصرت في الأجواء، أبغي دور السماء، وصار عمري ينبوع خيري، وصار عمري ينبوع.